Book 2 50 شنقة في المسبح يسبم الجو حار اليوم نيب جرق هل نذهب إلى المسبح؟ يسبم تكوشتا هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ ويسنو وكو بشأيغا هل معك منشفة؟ أبلج ويأ هل معك مايو رجالي؟ بسم ورخحانو غنججج ويأ هل معك مايو حريمي؟ بسم ورخحانو شغن ويأ هل تستطيع السباحة؟ يسجى وشا هل تستطيع الغطس؟ شرغس ويشا هل تستطيع القفز في الماء؟ بسم وخبجنو وشا أين الدوش؟ دوشر تدش أين كابينة تغيير الملابس؟ تدا زشبتاجن بلاتشت أين نظارة السباحة؟ بس ناغنجر تدش هل الماء عميق؟ بسر كوا هل الماء نظيف؟ بسر قابزة هل الماء دافئ؟ بسر فابا أنا بردان شئ سلأ الماء بارد جدا بسر تشأو سأخرج الآن من الماء سجددم بسم سقخجي الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.